就对了。 بسم الله الرحمن الرحيم. المعز والمذل والقابض والباسط والباقي، أي هذه من أسماء الله؟ أي هذه الأسماء نثبتها أسماء لله؟ المعز والمذل والقابض والباسط والباقي، هذه خمسة أسماء. أيها تثبت أسماء لله وأيها لا تثبت؟ عندك كلها ما عدا الباقي. طيب يا مجدي، نعم رأيته ابتهز رأسك، ما أدري بالموافقة، يعني الخمسة من أسماء الله. أخوان عبد الملك يقول أربعة من أسماء الله ما عدا الباقي. ها طيب، ما أدري. ها يعني الآن السؤال عنده، معنى المعز والمذل والقابض والباسط والباقي، أي هذه من أسماء الله؟ كلها من أسماء الله ما عدا الباقي. إيش جواب ابن حسن؟ خير إن شاء الله، يسر الله يسر الله. عندك القابض والباسط من أسماء الله، طيب والمعز والمذل لا تثبت، ليست من أسماء الله وإنما صفات، الذي ثبت في النص القابض الباسط، إن الله هو القابض الباسط المسعر. أما المعز والمذل فما أتى إلا بصيغة الفعل، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، والأفعال لا يشتق منها أسماء لله، إنما يشتق منها صفات. الأفعال لا يشتق منها أسماء لله، ولهذا صواب كما قلتم الباقي ليس من أسماء الله، لأنه إنما أتى بصيغة ماذا؟ الفعل. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، يبقى فعل مضارع يشتق منه صفة ماذا؟ الباقي. الباقي من صفاته، البقاء من صفاته جل جلاله. نعم، فما يثبت إلا القابض والباسط. طيب الصبور من أسماء الله، الصبور هل يثبت اسما لله؟ ما يا أبا داود، لا يثبت. لماذا؟ مطلقا ما ورد أبدا، أو ورد الضعيف أينا في حديث ماذا؟ سرد الأسماء الحسنى، في حديث سرد الأسماء الحسنى، حديث أبي هريرة إن لله 99 سنة من أحصاها دخل الجنة، إلى هنا متفق عليه. في جامع الترمذي ماذا ذكر؟ سرد لها الرحمن الرحيم وهذا الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار، وثم ذكر في إيش؟ الصبور. الصبور لا يثبت أنه من أسماء الله إلا في هذا، وقد اتفق الحفاظ على أن سرد الأسماء ليس من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومثل الجليل، مثله الجليل، إنما جاء في حديث سرد الأسماء. ومثل الرشيد فإنما جاء في حديث سرد الأسماء. نعم، هناك أسماء مثل ما سمعتم يعني فيها لم ترد إلا في هذا الحديث الطويل الذي في سرد أسماء الله الحسنى، وهو لا يصح. يبقى هناك أسماء اختلف فيها العلم مثل المنتقم، هل المنتقم من أسماء الله؟ شيخ الإسلام يذهب إلى أنه ليس من أسماء الله، يقول ليس من أسماء الله المنتقم. ومثله الناصر، هل الناصر من أسماء الله؟ أما النصير فمن أسماء الله، نعم، لأنه قد ثبت به النص نعم المولى ونعم النصير، النصير من أسماء الله. لكن الناصر ما جاء إلا بل الله مولاكم وهو خير الناصرين، خير الناصرين. فمن أهل العلم من أخذ منهم أن الناصر اسم من أسماء الله، من أهل العلم من أخذ من هذا أن الناصر اسم من أسماء الله. ومنهم من يقول إنما جاء ماذا بصيغة الإضافة فيكون من الأسماء المضافة، كما مر علينا أسماء المضافة مثل إيش؟ خير الناصرين، خير الرازقين، أرحم الراحمين، ومثله بعد هذا الأسماء التي جاءت مصدرة بذون ذو الرحمة، ذو الجلال والإكرام وأمثال ذلك. تفضل. ما صحيح هذا، ليس من أسماء الله، ليس من أسماء الله. ومثل ما تذكر فيها الأيمان، يعني إن أراد أن يحلف بالأسماء الحسنى الثابتة، احلف مثلا أن الله، قل والله العزيز الجبار، مثل هذا العبس. ولو ذكر مثلا المنتقم على اعتبار أنه صفة لله، على اعتبار أنه صفة لله لا شك أنه صفة، إنما الخلاف في كوني ماذا اسما. نعم، طيب نبدأ في الدرس. السماء تفضل. قال ربنا جل وعلا وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. قال السيوطي رحمه الله وجاءوا على قميصه محله نصب على الظرفية أي فوقه أو فوقه بدم كذب أي ذي كذب. إيش عندكم؟ إيش محله؟ إيش نصب على الظرفية؟ محله نصب. أي محله نصب على الظرفية. هنا يقول وجاءوا على قميصه محله نصب على الظرفية. إيش يقصد بهذا؟ ماذا يقصد بهذا؟ على الأصل في على أنه إيش؟ ماذا نعربه؟ حرف جر. لكن هنا على بمعنى فوق، على هنا بمعنى فوق. وجاءوا على قميصه يعني ماذا؟ فوق قميصه بدم كذب. وعلى يكون ظرف رحمك الله إذا جاء بهذا المعنى، وخاصة في مثل قولك قفزت من على الجدار، قفزت من على الجدار من حرف جر أليس كذلك؟ وعلى هل نقول هنا حرف جر أيضا؟ ها حرف الجر لا يدخل على حرف جر ماذا؟ مثله. فنقول على هنا بمعنى ماذا؟ فوق. فالسيوطي هنا عندما قال وجاءوا على قميصه يقول محله نصب على الظرفية أي فوقه. فنستفيد من هذا أن على هنا لا تكون حرف جر وإنما ظرف بمعنى فوق. نعم. قال بدم الكذب أي ذيك. وهذا بيان من رب العزة جل جلاله لما قام به إخوة يوسف من الخداع والتمويه على أبيهم وادعائهم كذبا أن أخاهم يوسف عليه السلام قد أكله الذئب. من أجل تحقيق هذا الأمر عمدوا كما سيأتي في الكلام إلى سخلة شاة وذبحوها ثم لطخوا قميصه بدم هذه السخلة وأتوا به إلى أبيهم يعقوب عليه السلام وقالوا إن أخانا يوسف أكله الذئب عند أن تركناه عند متاعنا وذهبنا نستبق جاء الذئب فأكله وهذه أمارة أكله هذه أمارة أكل الذئب له أن دمه على قميصه مسفوح. نعم. قال بدم كذب أي ذي كذب. السوط يقول الآن وجاءوا على قميصه بدم كذب أي ذي كذب. ذي كذب هنا بمعنى إيش؟ مكذوب. مكذوب لأن كذب يعتبر مصدر كذب كذب يكذب كذبا. والسيوطي يريد أن يبين لنا هنا أن المصدر هنا جاء بمعنى اسم المفعول كما يأتي الخلق بمعنى ماذا؟ المخلوق. أحيانا ما نمر على شيء من خلق الله فنقول هذا خلق عجيب هذا خلق عجيب. كلمة خلق هذه تعتبر ماذا؟ مصدر. إيش معنى كلمة خلق هنا؟ مخلوق. إذن المصدر أحيانا يأتي ويراد به ماذا؟ اسم المفعول. المصدر يأتي أحيانا ويراد به اسم المفعول. وهنا السيوطي رحمه الله يقول إن هذا من هذا الباب وجاءوا على قميصه بدم كذب. بدم كذب أي بدم مكذوب. كذب هنا بمعنى مكذوب من باب المصدر الذي يأتي بمعنى اسم المفعول. وهذا الذي جعله يقول ماذا؟ بدم ذي كذب. لكن ذكر كثير من المفسرين أننا لا مانع من أن نجعل المصدر على أصله ونقول وصف الدم بالمصدر للمبالغة. وصف الدم هنا بالمصدر للمبالغة كما نقول فلان كذاب ثم نقول بل هو الكذب بعينه. فلان كذاب بل هو ماذا؟ الكذب بعينه. وصفنا هنا بماذا؟ بالمصدر. ما المراد بذلك؟ المبالغة. فيمكن أن نقول إن هذا من هذا الباب ونقول بدم كذب أن كذب باقي على أصلها أنه مصدر أتي به للوصف للمبالغة. نعم. أي ذي كذب بأن ذبحوا سخلة ولطقوه بدمها وذهلوا عن شقه وقالوا إنه دمه. هذا ذكره كثير من المفسرين أن إخوة يوسف ماذا فعلوا؟ عمدوا إلى سخلة وذبحوها ولطخوا بها القميص ونسوا أن يشقوه وأتوا به على حاله قميص سليم ليس فيه خدش ليس فيه خرق ليس فيه تمزيق. ويذكرون أن يعقوب عليه السلام قال ما أرحم هذا الذئب بولدي حين أكله ولم يمزق قميصه ما أرحم هذا الذئب بولدي حين أكله ولم يمزق ماذا قميصه. والسيوطي رحمه الله يذكر هذا هنا ويقولون هذا من القرائن التي استدل بها يعقوب عليه السلام على كذبهم. لكن بعض المفسرين كالطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير يقول إن هذا الكلام ليس بصحيح، يقول هم عشرة وفي غاية من الذكاء، فيبعد أن يغيب هذا الأمر ماذا عنهم عن بالهم، ويقول إن هذا إنما هو من ذكر ماذا بعض القصاص ومن ذكر بعض المؤرخين ونحو ذلك، وإلا فما في دليل على أنهم تركوا قميصه سليما على حاله، بل يقول إن الظاهر أنهم مزقوه وقطعوه وأتوا به، إذ مثل هذا الأمر لا يغيب على من يفعل مثل هذه الجريمة. نعم. قال يعقوب لما رآه صحيحا وعلم كذبهم بل سولت يعني زينت لكم بل هنا للإضراب، بل للإضراب، وتقدم علينا أنه حرف عطف وأنه يفيد ماذا بل إلغاء السابق وإثباته ماذا لما بعده. أقول ما جاء زيد بل عمرو، فهنا بل للإضراب عما قبله وإثبات ماذا ما بعده على سبيل التدارك. فكأن يعقوب عليه السلام يقول لهم ليس الأمر كما تقولون من أن الذئب هو الذي ماذا أكله، بل الأمر أنه ماذا سولت لكم أنفسكم أمرا. يقول السيوطي نعم بل قال يعقوب لما رأى صحيحا وعلم كذبهم بل سولت يعني زينت. التسويل هو التسهيل، التسهيل وتزيين النفس ما تحرص على حصوله. التسويل هو التسهيل وتزيين النفس ما تحرص على حصوله. ولهذا يا إخواني في الله الإنسان عياذا بالله عندما تسول له نفسه السرقة، إيش معنى تسول له نفسه السرقة؟ أنها ماذا تسهل أولا له الأمر، سهله الأمر، ثم ماذا تزين له هذا الأمر من أجل الإقدام عليه وفعله. فعندما نقول سولت نفس فلان لفلان كذا، معنى ذلك أنها سهلته له وزينته له حتى يحرص على فعله وعلى تحصيله. ولهذا قال بل سولت يعني زينت لكم أنفسكم أمرا، وأمرا هنا جاء نكرة، أمرا جاء نكرة. وما فائدة التنكير هنا؟ نقول فائدة التنكير هنا التهويل، فائدة التنكير هنا التهويل، أي تهويل هذا الأمر الذي ماذا أقدمتم عليه والذي فعلتموه. زينت لكم أنفسكم وسولت لكم أنفسكم أمرا منكرا شنيعا فظيعا حتى أقدمتم ماذا عليه. نعم. لكم أنفسكم أمرا ففعلتموه به فصبر جميل لا جزع فيه. فصبر جميل، ماذا نعرف صبر هنا؟ فصبر جميل ها مبتدأ وأحسن منه ها خبر لمبتدأ محذوف تقديره ماذا؟ فصبري صبر جميل. فصبري صبر جميل. ويجوز أن نعربه ماذا؟ مبتدأ والخبر محذوف. فيعقوب عليه السلام يقول فصبر جميل، أي ماذا؟ سأصبر صبرا جميلا. والصبر الجميل فسره السيوطي هنا بأنه الذي لا جزع فيه. وفي نصوص القرآن معنى صبر جميل وهجر جميل وصفح جميل، معنى صبر جميل وهجر جميل وصفح جميل. فما هو الصبر الجميل؟ قالوا الصبر الجميل هو الذي لا شكوى فيه ولا جزع. الصبر الجميل الذي لا شكوى فيه إلا إلى الخالق، عليكم السلام، هو الذي لا شكوى فيه إلا إلى الخالق جل جلاله، أنك لا تشكو إلى مخلوق مثلك، لا تشكو إلى إنسان مثلك، فإن شكواك إليه لا تفيد ماذا؟ شيئا. وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم. إذن الآن الصبر الجميل هو الذي لا شكوى فيه ولا جزاء، وهذا قول كثير من أهل العلم، وجاء مرفوعا ولا يصح، جاء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الصبر الجميل هو الذي لا شكوى فيه ولا جزع فيه، إلا أنه مرسل، حديث ضعيف مرسل. طيب والهجر الجميل؟ الهجر الجميل هو الذي لا أذى فيه، الهجر الجميل هو الذي لا إيذاء فيه، وهجرهم هجرا جميلا. طيب والصفح الجميل هو الذي لا عتاب فيه، الصفح الجميل هو الذي لا عتاب فيه، أنت صفحت عن فلان أخطأ في حقك صفحت عنه جزاك الله خيرا أنك صفحت، أكمل هذا الصفح واجعله في الذروة بأنك ماذا؟ لا تعاتبه، أعتقل بدر منك، حصل منك، وقع منك، وأنا عفوت عنك، لا ما يحتاج. إذن عندنا صبر جميل وهجر جميل وصفح جميل، قال أهل العلم وكلها تحققت في يوسف ويعقوب، كل هذه الثلاثة الأمور الصبر الجميل والهجر الجميل والصفح الجميل تحققت في يوسف مع إخوته وفي يعقوب مع أبنائه صلوات الله وسلامه عليهما. نعم. فصبر الجميل لا جزع فيه وهو خبر مبتدأ محذوف أي أمري. نعم، أمري، أمري صبر جميل أو صبري صبر جميل. نعم. والله المستعان المطلوب منه العون. والله المستعان أي الذي أسأله العون، أسأله العون المستعان. تقدم علينا أن الألف والسين والتاء تفيد ماذا؟ الطلب. فعندما نقول استنصر الرجل بإخوانه، استنصر، ماذا أفادت الألف والسين والتاء؟ الطلب. استنصر أي طلب النصر. استسقى طلب ماذا؟ السقيا. وذكرنا أن الألف والسين والتاء كما تأتي للطلب تأتي أيضا لي الألف والسين والتاء تأتي للطلب وتأتي أيضا لي التحويل والصيرورة، أحسنت، كما نقول استحجر الطين، استحجر الطين، إيش معنى ذلك؟ أنه تحول إلى حجر. وبقي معنى ثالث، بقي معنى ثالث للألف والسين والتاء، ها، بلوغ الغاية في الصفة، بلوغ الغاية في الصفة، واستكبر هو وجنوده. إيش معنى استكبر هنا؟ طلب الكبر، وإنما بلغ الغاية في الكبر. فرعون استكبر هو وجنوده، بلغ الغاية في الكبر، فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. إيش معنى استيأسوا؟ ها؟ بلغوا الغاية في اليأس، خلصوا ماذا؟ نجي. إذن الألف والسين والتاء تأتي للطلب، ها، وتأتي للتحويل والصيرورة، وتأتي أيضا لتدل على معنى بلوغ الغاية في الصفة. والله المستعان، أي المطلوب منه العون على ما تصفون تذكرون من أمر يوسف. طيب هنا الآن والله المستعان على ما تصفون، يحتمل هنا أن يعقوب عليه السلام يقول الله المستعان على تحمل ما تصفون. وما الذي وصفوه؟ ما الذي وصفوه الآن؟ أنه أكله الذئب، أن يوسف أكله الذئب، وأنه ماذا؟ مات، أكله الذئب، قتله الذئب. فيحتمل أن يكون المعنى هنا والله المستعان، أي الذي أطلب منه العون على تحمل ما وصفتم. ويحتمل أن يكون المعنى والله المستعان. يعقوب الآن صدقهم ولا ما صدقهم؟ ما صدقهم. فيحتمل أن يكون المعنى والله المستعان على إظهار كذب ما تصفون. أنتم معي ولا لا؟ يعني يحتمل الآن والله المستعان على ما تصفون، أي على تحمل هذا الخبر، هذا النبأ، أن يوسف عليه السلام قد مات. احتمل هذا. ويحتمل والله المستعان على إظهار كذب ما وصفتم. وأيهما أرجح؟ ليش؟ على تحمل موته، أم على إظهار كذب ما قلتم؟ الثاني. أي نعم، وهذا الذي رجحه أبو السعود في تفسيره، وهذا الذي رجحه أبو السعود في تفسيره أن المعنى يكون هنا والله المستعان على إظهار حال ما تصفون وبيان كونه ماذا؟ كذبا. وهذا أظهر، لأنه صلوات الله وسلم عليه لم يكن قد صدقهم على أنه قد أكله الذئب، حتى ماذا؟ يطلب العون على تحمل هذا النبأ وهذا الخبر، بل وكان يعلم أن هذا الوصف ماذا؟ كاذب. سبحان ربك رب العزة عما تصفون، من ماذا؟ من الكذب في حق الله. فإنهم وصفوا الله بماذا؟ بالولد والصاحبة، فنزه الله نفسه ماذا؟ عن ذلك. نعم، في إشكال؟ تفضل. هو رسالة، أي رسالة، بس هو يستعين الله على أن يظهر هذا الكذب، على أن يظهر. وهنا قد يقول قائل لماذا يعقوب عليه السلام فوض الأمر إلى الله جل جلاله ولم يسعى للكشف عن مصير يوسف؟ الآن نحن نعلم أن يعقوب كان على يقين من أنهم يكذبون في ذلك، طيب لماذا لم يسعى للكشف عن مصير يوسف عليه السلام؟ قال العلماء لأنه علم تعذر ذلك عليه لكبر سنه، لأنه علم تعذر ذلك عليه أولا لكبر سنه، ولأنه لا عضد له يستعين به على ماذا؟ على أبنائه. الآن الضرر من أين أتاه؟ من أبنائه. وأعظم من ينصره ومن ينتظر منهم النصر هم من؟ أبناؤه، أليس كذلك؟ فلهذا قالوا إنما لم يسعى الكشف لأنه تعذر عليه ذلك لكبر سنه، ولأنه لا عضد له يستعين به على أبنائه أولئك، وقد صاروا هم الساعين في البعد بينه وبين ولده وفلذة كبده عليه السلام. وأيس من استطاعته الكشف عن يوسف من طريقهم، ففوض الأمر إلى من؟ إلى الله. وإلا تلاحظون أنه أول ما وجد فيهم شيء من التراخي والليونة في آخر المطاف مباشرة قال لهم ماذا؟ يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. يعني ما وجد منهم في آخر المطاف في ليونة، في شيء من الألم، في شيء من الحزن، في شيء من الرقة، فالله تفتو وتذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال لهم بعد ذلك اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. وفوق ذلك هذا أمر ماذا؟ كان قد قدره الله تعالى وقضاه عليه. نعم. جاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوة قال يا بشرى. ذكر أبو بكر بن عياش رحمه الله أن يوسف عليه السلام مكث في الجب 3 أيام، أن يوسف عليه السلام مكث في الجب 3 أيام، ثم أراد الله جل جلاله أن يأتيه بالفرج فجاءت إيش؟ سيارة. نعم. وجاءت سيارتهم فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام، وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. وجاءت سيارة يعني مسافرون من مدين، مسافرون من مدين إلى مصر، فنزلوا قريبا. سيارة رفقة مسافرة من الشام إلى مصر، وقيل للقافلة والفئة المسافرة سيارة لأنهم يسيرون ماذا؟ على الأرض. ما يتبادر إلى أذهاننا أنها إيش؟ سيارة من السيارات الموجودة اليوم، كما حصل لبعضهم. وترى الملائكة حافين من حول العرش، قرأها حافين، قال يعني غير منتعلين، هذا ما صحيح. حافين من حول العرش يعني ماذا؟ محيطين بالعرش. فهنا المراد بالسيارة الجماعة المسافرة، وقيل لها سيارة لأنها ماذا؟ تسير على الأرض. نعم. فنزلوا قريبا من جب يوسف فأرسلوا واردهم الذي يرد الماء ليستقي منه. أي أرسلوا واردهم الذي يكون مقدم القافلة، يستقي لهم الماء ويهيئ لهم الأحواض التي يسكبون فيها. وقد ذكروا أن اسم هذا الساقي مالك بن ذعر، والله أعلم. قد ذكر بعض المفسرين أن اسمه مالك بن ذعر، نعم، وأنه من أهل مدين. فأدلى أي أرسل. فأدلى أرسل. فأدلى، أدلى دلوه، أدلى بمعنى ماذا؟ أرسل. دلوه في البئر فتعلق بها يوسف فأخرجه. تعلق يوسف عليه السلام أول ما رأى الدلو نزلت رأى أن هذا فرج من الله، فتمسك به صلوات الله وسلامه عليه فرفعه هذا الساقي. نعم. ليش؟ ورب العزة جل جلاله يعطيها القوة. أي نعم. فمثل ما مر عليه السلام وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم، هذا كون أنه يوحى إليه وهو في ذلك البئر، ألا يكون ذلك تثبيتا له وتطمينا له؟ هذا حاصل. نعم نعم نعم نعم. فهذا يعني على قدرة لا قوة لنا. فتعلق بها يوسف فأخرجه، فلما رآه قال يا بشراي، قال يا بشراي. نعم. وفي قراءة بشرى، القراءة هكذا، القراءة التي يفسر عليه السيوطي يا بشراي، وهي قراءة الجمهور، قراءة الجمهور من العشرة يا بشراي. وقرأ عاصم والكسائي وحمزة يا بشرى، قال لنا رابع يا بشرى، وإلا نافع بن عامر أبو عمر كلهم قرأوا، ماذا ابن كثير كلهم قرأوا يا بشرايا، يا بشرايا بألف لها ماذا يا مفتوح. نعم قال يا بشرايا، وفي قراءة بشرى، ونداؤها مجاز أي احضري، أي احضري فهذا وقتك. هذا الرجل الذي أدلى دلوه يرفع البئر، يرفع الدلو متوقع أنه سترتفع إليه ماذا دلو مملوءة ماء، فإذا به يرى غلاما من أحسن الناس وجها ومن أضوأ الناس صورة، وقد كان يوسف عليه السلام أعطي شطر الحسن كما قال عليه الصلاة والسلام، فما إن رأى ذلك الغلام بهذه الصورة الجميلة الفتيه الحسنة حتى نادى يا بشرى، يا بشراي، يا بشراي ما في إشكال، لكن على قراءة يا بشرى من المفسرين كما جاء عن السدي أنه قال نادى صاحب له اسمه بشرى، نادى صاحب له اسمه بشرى. وابن كثير يقول هذا القول لم يسبق إليه السدي إلا في رواية عن ابن عباس، وإلا في الصواب أن من فرحته يقول ماذا يا بشرى، يعني حضري أيتها البشرى، فهذا أوانك، هذا أوانك، هذا أسلوب من أساليب العرب، كما يقول الإنسان عياذا بالله عند الندم يا حسرتا، يا حسرة، هذا الحسرة الآن تنادى، وإنما ماذا على هذا المعنى، على هذا المعنى، يعني يا حسرة احضري هذا وقتك، وهنا يقول يا بشرى احضري فهذا وقتك، فقد نالني من الخير والفضل ما لم أكن أتوقع ولا يخطر لي على بال. نعم هذا غلام، هذا غلام، هذا غلامه، والتنكير هنا التنكير شهادته التعظيم، التنكير هنا فائدته التعظيم، تعظيم هذا الغلام. نعم فعلم به إخوته فأتوه وأسروه، أي أخفوا أمره جاعليه، جاعليه بضاعة بأن قالوا هذا عبدنا. طيب يقول، يقول هنا وقال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة، من الذين أسروه؟ ها الآن من الذين أسروه بضاعة؟ أه؟ الذي رفع الدلو. طيب إيش يخفي عن من؟ عن أصحابه، عن بقية القافلة. طيب والقول الثاني الذي الآن يختاره السيوطي أن الذين أسروهم إخوته، فقد كانوا بالقرب من ذلك المكان يراقبونه، ينظرون، يلاحظون، يتوقعون. إن قال لنا قائل إيش الدليل على أنهم يتوقعون؟ الكلام السابق، تلتقطه بعض، يلتقطه بعض السيارة، هم كانوا متوقعين هذا الأمر، فلهذا كانوا مراقبين لهذا الجب. أول ما رأوا رجلا أخرجه أتوا وأسروه بضاعة، أسروا بمعنى إيش؟ كتموا وأخفوا، قال المفسر يعني كتموا وأخفوا أخوته، كتموا وأخفوا أخوته وأظهروا أنه إيش؟ عبد لهم، بضاعة تباع، عبد، فقالوا هذا عبد لنا كان قد أبق منا، هرب منا، وهذا هو قول جماعة من المفسرين. وذهب مجاهد والسدي واختاره ابن جرير أن الذين أسروه هم من هذا الرجل الذي أدلى دلوه، أسره بمعنى أخفاه عن بقية الرفقة في القافلة حتى لا يشاركوه في ماذا ادعائه، في ادعائه، وأسروه بضاعة. نعم بأن قالوا هذا عبدنا أبق، وسكت يوسف خوفا من أن يقتلوه، سكت، أقرهم على ما قالوا صلوات الله وسلامه عليه. لماذا؟ قالوا لأنهم كانوا قد هددوه، لو تكلمت لقتلناه، لو ذكرت أنك أخ لنا لقتلناه. فسكت يوسف عليه السلام ولم ينطق بكلمة، ولم يذكر حقيقة ماذا أمره وأنه أخ لهم. قال الله جل جلاله: والله عليم بما يعملون. السيوطي مع الرجع على ذلك ما ذكر شيء هنا، والمفسرون يقولون والله عليم بما يعملون، أي يعلم ما يفعله إخوة يوسف به. والله عليم بما يعملون، أي يعلم ما يفعله إخوة يوسف به، وهو قادر على تغيير ذلك ودفعه وحمايته وإنقاذه، لكن له حكمة عظيمة وقدر سابق، فترك الأمر على ذلك. قالوا: وفي هذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وإعلام له بأنني عالم بأذى قومك لك، وأنا قادر على الإنكار عليهم ودفعهم، لكني سأملي لهم ثم أجعل لك العاقبة عليهم كما جعلت ليوسف الحكم والعاقبة على ماذا؟ على إخوته. ذكر هذا الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. نعم. وشروه بثمن بخس دراهم محدودة، وكانوا فيه من الزاهدين. وشروه باعوه منهم، لأن الشراء يأتي بمعنى ماذا؟ باع، اشترى وباع من الألفاظ المترادفة. بخس يعني ناقة. يعني من الذين شروه الآن؟ المفسر السيوطي اختار أنهم إخوته، أنهم إخوته شروه، وهذا الذي اختاره المؤلف، أن الذين شروه بمعنى باعوه، وأن المراد من إخوته هو قول ابن عباس ومجاهد والضحاك. وقال قتادة: بل هو عائد إلى السيارة. قال الحافظ ابن كثير: والأول أقوى. إيش الأول؟ أن إخوته هم الذين شروه. نعم. دراهم محدودة وشروه باعوه منهم بخس ناقص بثمن بخس. إيش معنى بخسنا؟ البخس والنقص، فلا يخاف بخسا ولا رهقا. إيش معنى بخسا؟ نقصا، نقصا، وهذا هو الصواب. وبعض المفسرين قال هنا بخس يعني حرام، وشروه بثمن بخس يعني ماذا؟ حرام. وهذا وإن كان صواب، لكن ليس المراد إيش هنا، لأنه معلوم أصلا أن بيع الحر هو ماذا؟ حرام. فكيف ببيع ماذا؟ نبي من أنبياء الله، وابن نبي من أنبياء الله. فالمراد هنا بثمن بخس يعني ماذا؟ بثمن ناقص. ولهذا بين هذا البخس فقال إيش؟ دراهم معدودة، وعدها يدل على ماذا؟ قلتها. وعدها يدل على قلتها، لأنهم كانوا إذا كان للشيء قيمة، للمبلغ قيمة، يزنونه وزن، فكان الذهب فضة يوزن، وكانوا لا يزنون الدراهم إلا إذا بلغت 40 درهما، ويسموها أوقية. الأربعين درهم يسمونها ماذا؟ أوقية، ويزنونها، لكن دون 40 لقلتها فإنها ماذا؟ يعدونها عدا. نعم. دراهم محدودة 20 أو 22، يعني على خلاف. قال ابن عباس عن السدي 20 22، منهم من قال 17، منهم من قال أكثر من ذلك. المهم أنها دراهم قليلة يسيرة. نعم. وكانوا أي إخوته فيه من الزاهدين، فجاءت به السيارة. وكانوا أي إخوته فيه من الزاهدين. لماذا كانوا فيه من الزاهدين؟ لأنه ليس قصدهم ماذا؟ الدراهم، إنما قصدهم التخلص منهم، قصد التخلص منهم. ولاحظوا أن الإنسان عندما يكون همه أن يتخلص من الشيء، لا يضره أن يبيعه ولو بأرخص الأثمان، ونفس الكلام حتى على القول الثاني، حتى على القول الثاني أن المراد بشروه بثمن بخس هم الذين ماذا؟ السيارة الذين وجدوا، أيضا نفس الكلام، شروه بمعنى باعوه في ماذا؟ في مصر بثمن بخس قليل، وكانوا في من الزاهدين. لماذا؟ لأنهم إنما حصلوه، حصلوه في الطريق، وهم مع ذلك إيش؟ خائفين وجلين من أن يظهر له مطالب أو يدعي أنه له، فكانوا في من الزاهدين، مرادهم وقصدهم أن يتخلصوا منه. ولهذا يعني ابن العربي وأيضا القرطبي يقول على هذا أو هذا، في كلا الأمرين كل منهم كان فيه ماذا؟ من الزاهدين. نعم. فجاءت به السيارة إلى مصر فباعه الذي اشتراه بعشرين دينارا وزوجي نحل وثوبين. وهذا يا إخوان فيه أن الفرج قد يحصل للعبد من حيث إيش؟ لا يحتسب. فيوسف عليه السلام ما كان يتوقع أن هذه القافلة ماذا؟ ستمر، وأن هذه القافلة ستأتي من هذا المكان صغر سنه، فجاء الله تعالى له بالفرج. وفيه أن من خرج لطلب شيء قد يجد ما لم يكن في حسبانه، من خرج لطلب شيء قد يجد ما لم يكن في خاطره. يأتيك الله بالفرج، ها من الذي يأتي له؟ جبريل يوم يقول هذا. نعم، هذا كله من الإسرائيليات، وتمثيل الأنبياء محرم لا يجوز، التمثيل من الأصل محرم. هذا كله من الأمور المحرمة المنكرة الفظيعة الشنيعة، لكنكم سمعتم يعني أن الله جل جلاله يأتي الإنسان بالفرج بالخير من حيث لا يدري، يأتيه الله جل جلاله بتيسير الأمور من حيث لا يشعر، من حيث لا يتوقع. ذكر بعضهم يا إخوان أن رجلا من ولد الحسين بن علي بن أبي طالب من أهل الكوفة كان فقيرا، فجمع مالا ليتزوج، جمع مالا ليتزوج به، فحصل هذا المال، ثم إنه حان وقت الحج، فقال ما دام أنه تيسر لي مال أبدأ فأحج، ولعل الله أن يسر لي أنني إذا وصلت إلى بيتي الحرام أدعو لهم أدعوه أن يرزقني الزواج. فعزم على هذا الأمر وخرج ومعه نفقة الحج، فوصل بيت الله الحرام وقال طفت طواف القدوم، ثم استأجرت بيتا أمكث فيه فترة الحج، وخرجنا إلى منى فوضعت مالي ومتاعي في ذلك البيت وأغلقته، ثم خرجنا إلى منى وعرفة ومزدلفة، فلما رجعنا أتيت إلى البيت أفتح فإذا بي أجد الباب مفتوحا، فدخلت فإذا بي أجد أن كل ما أملك في ذلك البيت قد سرق، من ثياب من مال من متاع سرق، ولم أعد أملك شيئا. فاحتسبت في ذلك ورجوت الأجر من الله، خاصة في هذا المكان المبارك، ومكثت في بيتي اليوم الأول والثاني حتى لم أستطع المشي من شدة الجوع، ولم تطب نفسي أن أسأل أو أمد يدي لأحد من الناس. فتذكرت حديث ماء زمزم لماء شرب له، فخرجت أحمل على نفسي حتى وصلت بئر زمزم، فشربت ماء تقويت به قليلا، ثم خرجت من البئر وما إن مضيت من باب إبراهيم الخليل إذا برجلي تتعثر بشيء، فسقطت وقمت فإذا بأجد هميانا في ذلك المكان، ففتحته فإذا فيه أكثر من 2000 دينار، أكثر من 2000 دينار، فأخذته معي ورجعت فقلت أرده، ثم قلت الآن وقد أخذته ولقطة مكة لا تحل إلا لمنشي لمعرف، فوجدت أني قد ابتليت به، فجعلت أنادي من أضاع شيئا فليأتني، وجعلت أنادي طيلة يومي عند البيت. فلما كان اليوم الثاني اشتد بي الجوع ولم أستجز أن أخذ منه درهما لأنه لقطة، فجعلت أنادي طيلة يومي على الصفا والمروة، اليوم الأول في البيت، اليوم الثاني على الصفا والمروة. فلما كان اليوم الثالث ناديت عند باب إبراهيم الخليل حيث وجدته فلم يأتي أحد، فلم أستطع من بعد ذلك أن أمشي، فقلت للناس أنا في هذا المكان، من وجدتموه قد أضاع شيئا فليأتني. فلما كان عند المغرب أتاني رجل من أهل خراسان وقال لي أنا أضعت شيئا. قال ماذا أضعت؟ قال هميان صفة كذا صفة كذا فيه أكثر من 2000 دينار. فقال الهميان موجود وقد وجده رجل آتيك به، أرأيت إن أتيتك به تعطيني منه 100 دينار؟ قال لا. طيب تعطيني منه 50 دينار؟ قال لا. تعطيني منه 10 دنانير؟ قال لا. طيب تعطيني منه دينار واحد؟ قال لا. دينار واحد؟ قال ما أعطيك، إن الذي وجده يؤدي الأمانة وإلا فالأمر إليه، وانصرف ومشى. فلما مشى خفت الله وخشيت أن يبقى عندي فناديته فقلت تعال الهميان عندي وصفته كذا وهو كذا، وأخرجته فأعطيته إياه، فأخذه وانصرف ما أعطاني حتى دينار واحد. فلما ولى رجع قال لي يا أخي من أي البلاد أنت؟ قال قلت له أنت إيش دخلك؟ يعني أنا أقول لك دينار واحد، دينار تعطيني جائع ما أجد ما أملك وتقول لي من أي البلاد أنت؟ ما يضرك في ذلك، إيش دخلك أنت في هذا؟ قال عزمت عليك إلا أخبرتني. قال أنا من أهل الكوفة. قال ممن؟ قال أنا من ولد الحسين بن علي بن أبي طالب. قال أرأيت تستطيع أن تأتي بمن يعرف بك أنك من ولد الحسين بن علي؟ قال أهل الكوفة يعرفونني. قال قم معي إليهم. قال ما أستطيع أمشي من الجوع، لكن اذهب المكان الفلاني حيث ينزل الكوفة وقل لهم فلان ابن فلان وانظر. فذهب وسأل فأتى بجماعة، قالوا نعم هذا نعرفه أنه من ولد الحسين بن علي بن أبي طالب. فانصرف الناس فقال هذا الرجل لهذا الحسين خذ هذا الهميان بما فيه. قال تسخر مني تستهزئ بي؟ قال لا والله، لكن خذه كله لك. قال عجبا، سألتك درهما منه فمنعتني والآن تعطيني كاملا؟ قال هذا الدينار ليس، هذا الهميان ليس لي، وإنما رجل من خراسان قال لي اذهب فخرج إلى بلد الله الحرام فإن وجدت فيه رجل من ولد الحسين بن علي بن أبي طالب فقير لا يملك شيئا فأعطه إياه كاملا. فشهد له الناس أنه فقير فأعطاه ماذا؟ هذا الهميان كاملا. فقال له الآن جزاك الله خير، لكن خذ منه دينار واحد وروح جيب لي شيء آكل حتى أستطيع ماذا؟ أمشي. قال هذا ما عليك الآن، أنا الحمد لله موسر. فأتاه بمجموعة من العبيد حملوه وأخذوه معه إلى محل ينزل وجعل يؤكله ويشربه حتى عاد به إلى الكوفة وأعطاه هذا المبلغ، فصار من الأغنياء، تزوج وصار ذا تجارة وأتاه الله بالخير من حيث لا يدري ولا يحتسب. نكتفي بهذا والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.